من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة تفسير سورة الحجرات من خلال يلا سير. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيها شتادة وقيلة فينا يقول له خصوصا يشحل باش يركبوا سير. قال تيجوا نفسه. قال المصنف رحمه الله: سورة الحجرات. أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب، ماذا يسمى هذا؟ هذا سبب النزول. الآن احنا أولين داخلين في الممارسة، هذا يسمى سبب النزول. وكما لاحظتم قد جاء في بعض الروايات من حديث ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا. انظر إلى هذا الوصف، الخيران يعني أبو بكر وعمر، أن يهلكا بسبب هذا النزاع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هذه السورة الآن مدنية أو مكية؟ ماذا تقول؟ هي مدنية أو مكية؟ مدنية. بسبب ماذا؟ قدوم الوفد، قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم كان في في في في المدينة، في المدينة. ووجود الوفود وقدومهم، قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على التمكين، أنه أصبح قويا وممكنا في المدينة، بحيث لا يحول حائل بين من يفد إليه من الأقوام. وفيه كذلك الإشارة إلى ماذا؟ فيه الإشارة إلى نفوذ الإسلام ودولة الإسلام، حيث أصبح الناس يفدون للإسلام، وانتشار هذه الدعوة كذلك، بلوغ هذه الدعوة الآفاق، بحيث أصبح الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه كذلك القوة، بحيث أصبحت الوفود تأتي فيختار النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤمر على القوم. إذن فأصبحت كلمة صلى الله عليه وسلم نافذة في الأقوام. إذن فأشار أبو بكر الصديق بشخص، وأشار عمر بشخص رضي الله عنهما، فاختلف. فالقرآن أنزل ليؤدب الخيران، خيرين، جاء القرآن ليؤدب الخيرين في هذه الآية، بمعنى أن لا مجاملة في الحق، لا مجاملة وإن كان من كان. أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. نعم، يا أيها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المعنى: لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله، ولا تعجلوا به بحضرته. هذه قاعدة، وهي المؤمن عليه بالاتباع لا بالابتداع والابتداء. المؤمن عليه بالاتباع والاقتداء لا بالابتداع والابتداء. قال: لا تقدموا، أي لا تبتدئ دون أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقطع بأمر تجعله شرعة أو مشرعة دون الرجوع إليه. فالأصل هو الاتباع والاقتداء، وليس الابتداء والابتداء. نعم. واتقوا الله في كل أموركم. نعم. إن الله سميع لكل مسموع، عليم بكل معلوم. نعم. والسميع هو الذي بلغ سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. سميع على وزن فعيل، وهو من صيغ المبالغة، وهو اسم من اسماء الله عز وجل. والعليم أي وسع علمه كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهو عليم بكل معلوم. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن ذلك يدل على قلة الاحترام وخفض الصوت وعدم رفعه. أنا عندي هنا: لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام. لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير. نعم. وهذا إذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك يكون مع العلماء، بأنك لا ترفع صوتك أمام العالم لأنه يحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء. نعم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إذا كلمتموه كما تعتادونه في الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضا. أمرهم الله أن يغضوا أصواتهم ويخاطبوا بالسكينة والوقار. وقيل المراد: لا تقولوا يا محمد ويا أحمد، ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له. قد جاء في الصحيح أن عمر لما نزلت هذه الآية كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه كأخي السرار حتى يستفسره. ما معنى كأخي السرار؟ كأنه يريد أن يسر له بشيء حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ انظر إلى الاقتداء، انظر إلى الصحابة كيف كانوا يقتدون. لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم، عمر رضي الله عنه كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، كأنه يريد أن يقول له سرا فيستفهمه ويقول يعني قل ما تريد، يرفع صوتك لأسمع. هذا من الأدب. فمن هنا أخذ الإمام مالك رحمه الله عدم رفع الصوت في المسجد، لأن يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة يعني يرمز إليه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الجهر في المسجد برفع الصوت ولو بالعلم، صراخ وكذا ولو بالعلم، وإنما على قد المسؤولية. نعم. على يعني بالاحترام والوقار. نعم. أن تحبط أعمالكم، أي نهاكم الله عن الجهل لئلا يذهب ثواب أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أن الإنسان قد يراها شيء خفيف أن يرفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته على حديثه، لأنه إذا صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه هو الذي قاله، فقط أنه ميت وإنما بقي بالسند صحيح إلينا، فقد يؤدي ذلك إلى إحباط العمل. نعم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلص قلوبهم للتقوى كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديئه ويسقط خبثه. ولا يسمى الفتنة، قالوا يفتن الذهب في النار، أن الذهب يدخل إلى النار حتى تزيل النار درنه أي وسخه فيبقى صافيا، فكذلك المؤمن يمتحن على قدر إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، ف الأمثل على قدر الإيمان يأتي الابتلاء. نعم. فكذلك هؤلاء الذين يلزمون أنفسهم احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضون أصواتهم عنده طاعة لأمر الله تعالى. نعم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هم جفاة بني تميم، نادوا النبي صلى الله عليه وسلم ليفاخرون، بمعنى المفاخرة، يا محمد مثلا هكذا. وهذا من جفة الأعراب، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يسألوا نفسهم يستحيون من ذلك، فماذا يفعلون؟ يأتون بالأعراب من بعيد فيلبسونه أحسن الثياب، بل يدفعون له المال ويجلسونه عند الصاصم فيسأل، كالذي دخل إلى المسجد فقال أيكم محمد، فقيل له هو ذاك، ثم ذهب قال أيكم محمد، قال لقد قيل لك هو ذاك، فذهب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عنق ثوبه فبدأ يجره حتى أطر القميص في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. أو الأعراب الذي دخل فبال في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو بدأ يتبول في المسجد، هذا أعرابي. يعني فالقصد أن جفاة الأعراب كانوا هكذا، ليس فيهم أدب مع النبوة والرسالة. نعم. أكثرهم لا يعقلون لغلبة الجهل عليهم وكثرة الجفاء في طباعهم. نعم. زين. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أصلح لهم في دينهم ودنياهم لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحق من التعظيم والتبجيل. ومن هنا أخذ بعض العلماء قضية الفتوى أن العالم لا يستفتى في بعض الأحوال، كان يكون نائما ويتصل بشخص ليستفتيه أو يكون العالم في شأن من شؤون أموره فيتصل به شخص ليجيبه عن سؤال، أو يكون فلا بد من معرفة ظروف المفتي حتى تكون الفتوى أنكى وأصوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهم لا يدرون حاله وما عنده في بيته، فينادون يستعجلون خروجه وظهوره إليهم دون أن يعلموا ما الأمر الذي هو عليه في بيته. ولو أنهم صبروا ويحتسبوا انتظارهم عبادة لله عز وجل لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم. أما الاستعجال فكما يقال الاستعجال حيض الرجال. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق الفاجر لأنه لا يبالي بالكذب. نعم. الفجور أو الفاسق، هو الفاسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية، ولذلك تسمى الفأرة فويسقة لأنها تخرج من شحرها للفساد ثم ترجع. فكل كذب وكل خروج عن الطاعة فهو فسق، إلا إبليس كان من الجن ففاسق عن أمر ربه. ما معنى فسق؟ أي خرج عن أمر ربه. الفسق هو الخروج عن الطاعة، فكل من يكذب فهو خارج عن الطاعة، وقد يختم له بالسوء إذا مات على ذلك الكذب. نعم. بنبأ أي خبر فيه إضرار بأحد، فتبينوا أي فتثبتوا، ومن التثبت الأنان وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى تتضح حقيقته وتظهر. نعم. أن تصيبوا قوما بجهالة أي لئلا تمسوهم بضرر لا يستحقونه فتصبحوا على ما فعلتم بهم من إصابتهم. رجل رأى شخصا في سيارة وبجانبه امرأة، فذهب عند أصدقائه فقال رأيت فلان في السيارة مع امرأة، وليثبت بأنه على الحق وهو على حق، رآه معه في السيارة مع امرأة، يقول وأنا أعرف زوجته، ليست زوجته بدينة أو طويلة أو كذا، وهذه التي كانت معه قصيرة وكذا وكذا، ويصف ليثبت أن التهمة تلحق هذا الرجل. ليثبت التهمة، يقول له يعني رأيت. فيجلس هذا المتهم بين الناس وكل ينظر إليه بنظرة، إلا من كان شجاعا فجاءه فقال لعلك أحسست بتغير التعامل معه. نعم، ما السبب؟ فيقول جاءنا خبر أنك كنت في سيارة مع كذا وكذا. فيقول متى؟ فيقول نعم إنها ابنة أختي. كيف؟ نعم ابنة أختي، سبحان الله. يقول نعم في مكان فلاني في كذا، نعم ابنة أختي، سبحان الله. طيب اعتذر اعتذر. فيقال للذي نقل نعم كان معه ولكن هي ابنة أخته. فيقول أنا ما أدري. وما شأنك أنت تدري ولا تدري؟ هو مع ابنة أخته، هل أنت عندك سجل الحالة المدنية؟ فحين يتأكد أنه قد أخطأ يصبح نادما، وهذا يسمى فاسقا بلغة الشرع، ولا تقبل شهادته شرعا، لا تقبل شهادته لأنه كذب ورمى. لأنه يكفي أن يقول له هل عندك بينة على أنها ليست زوجته؟ نعم ليست زوجته، هي ابنة أخته. إذن أنت عندك سوء ظن به أولا، ثم بنيت على هذه الرؤية التي هي حق ولكن بنيت عليها كذبا، فتصبح على ما فعلتم نادمين. فلذلك الأصل هو ماذا؟ تثبت والتروي، والإنسان يعني لا يكون كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم زين. نادمين على ذلك مغتمين له مغتمين به. نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تقولوا قولا باطلا ولا تتسرعوا عنده. هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ إلا سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم قوما بالزكاة وأرسى يعني تعاهد معهم على يوم ما ليأتوا بالزكاة، فجاء اليوم وهذا القوم لم يأتوا بالزكاة في ذلك اليوم لعذر لا يعلمه إلا الله، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبرهم لماذا لم يأتوا بالزكاة، وهو في الطريق إلى به يرى سوادا عظيما يستقبل المدينة، في الطريق إلى المدينة. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن فلان جاء ليحارب، جاء ليحارب، لقد يعني في جيش وكذا ليحارب، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعد. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني استفسر في الأمر، فذكر له من كان أميرا على القبيلة أسباب التأخر وكذا والتعثر وكذا، وجاء بناس آخرين لإعطاء الزكاة. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وقرئت فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هنا ورأى بأن الأمر ليس فيه معركة ولا حرب ولا شيء، لو أطاعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لوقع ما وقع. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فيه لعنتم، ما معنى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم في كثير مما تخبرونه به من الأخبار وتشيرون بي عليه من الآراء التي ليست بصواب لوقعتم في العنت، وهو التعب والجهد والإثم والهلاك، ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجه الله، ولا يسارع في العمل بما يبلغه قبل النظر فيه، صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا السنة، حتى هذه السنة ما هي السنة هو إرخاء اللحية فقط والقميص وتقول أجيب إلى السنة تفسلك شأك خبر لا تدعه حتى تتثبت منه، هذا إن كان لك شأن به، وإذا لم يكن لك شأن به فلا يعني تشغل نفسك به أصلا، تقول لك الشر لمن شد كراه أجدخلني بحسابه، شحال واحد كان يتضرب قال واش عنده يقول لي شحال تتشد تعرف انا واحد تيطلق من عند مولي الحوان شي واحد ينضوا تيقولوا لي راه فلان تيطلق من عند مولي الحوان وكذا باش زعما كيخسروا ليه السمعه ديالو ناض واحد هذوك الحساد مشى عند واحد الحاله قال ليه تتسلف فلان شي حاجه قال ليه شحال تتسلم قال لي بيتخلص عليه قال لي لا إيه واحد مسلف من هنا ومن هنا قال لي واش بيتخلص عليه نقول لك ما بيتخلص عليه قال لي المهم مشى هو يمشي عند واحد ما عرفوش بان هذاك صاحبه من الاحباب ديالو قال لي فلان تيتسال فلان كذا وتيتسال وقال لي صافي صافي هو يمشي هذاك التاري عند هذاك السيد قال لي شحال عليك كاع ديال الدين قال لي تقريبا القدر قال لي هاك سيخلصها ومشي خلص الديون ديالو فقال ذاك الحسيد جزاك الله خيرا ما جاء هذا الخير الا عن طريقك انت مشيتي تحفر لي انا الله عز وجل شوف كثير من الامور تظن طبيعي النشر ولكن بالنسبه لك راه خير اذا فالاصل الانسان لا تيطيع كل كلام وتيزي يصدق كل كلام غادي يتخاصم مع هذا ويدير في هذا وهذا انت معروف قالوا لي وهذا قالوا لي وانت باي يقولوا لي وانت يقدر يقولوا لي ايوا صافي يزيد بقى شك حتى في جلبتك فالعنت ضيق الصدر بمجرد ما تتلاقاه مع اخوك انت تكلمتي فيه وستتلقى معاه وانت مكلم فيه ومكلم فيه ومغتابه وتتقول انا تنتكلم فيه ما عندي حتى شي بينه وتتشوف فيه وتضحك لك في وجهك علاش تدير كاع حاجه مزيان تشوف وحين تقول شي حاجه قولها ما عندكش هذا عانت لا ماشي عانت لذلك الرسول قال يعني لا تخيفوا انفسكم بعد امنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين ويدوز من هاد الدريبات يتسلموا الحانوت ويدوز من هاد الدريبات يتسلموا الحانوت ويدوز من هنا فيما بيدوز يتسلم شي واحد تيولي عايش الخوف من السبب من الدين فما بالك بالاعراض اذا كان الانسان يتكلم في الاعراض ويغتاب بيولي كل واحد يزل شنو دوك يقول لي اش قلتي فيا نعم زين ولكن الله حبب إليكم الإيمان شوف زيد أي جعله أحب الأشياء إليكم فلا يقع منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة لا إله إلا الله وترك التسرع في الأخبار وعدم التثبت فيها هذه من لوازم الإيمان هذه من لوازم الإيمان تثبت وعدم نشر الكذب ودون بينة واش الإنسان اللي يحبب ليه الله الإيمان غادي يوقع في هذا الشيء ما غاديش يوقع ولكن شوف السياق ولكن الله حبب إليكم الإيمان يعني المؤمن الذي يحب الإيمان والله لا يقع في مثل هذه الأمور تؤنبه نفسه يوبخه ضميره يعني يجعل من نفسه يعني عقاب لماذا لأنه يتكلم في شيء لا يعلمه زين وزينه في قلوبكم أي حسنه بتوفيقه نعم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أي جعل كل ذلك مكروها عندكم تسمى هذه دلالة الاقتران الكفر معروف والفسوق معروف والعصيان معروف رأى الكفر والفسوق عصيان كفر والفسوق عصيان بدأ بأعظمها وهو الكفر ثم أتبع به في الفسق والخروج عن الطاعة ثم بالعموم العصيان يعني المؤمن يعني كره وفقه الله إلى أن يكره الكفر الآن تسمع موسم شركي تسمع يعني ذبيحة لفلان كيف تشعر بقلبك يهتز يمتلئ غضبا ويعني هما وهما أن هؤلاء قد ذبحوا لغير الله فكذلك المعصية كذلك الفسوق حين يصدر منك فتنقض نفسك وتحاسبها لأنها خرجت عن الإيمان المحبب إلى الفسق المكروه الذي كره الله إليك نعم أولئك هم الراشدون الرشد الاستقامة على طريق الحق أقلعوا لها التعريف زوينة الرشد هو الاستقامة على طريق الحق دون أخذ يمنة ولا يسرة ملتزم نعم فضلا من الله ونعمة نعم أي إنه حبب إليكم ما حبب وكره ما كره لأجل فضله وإنعامه. العباد يتقلبون بين فضله وعدله، فمن حبب الله إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فذلك فضله، ومن حبب إليه الكفر والفسوق والعصيان وكره إليه الإيمان فذلك عدله. إذ لو أراد الله هدايته لهداه، ولكن كره الله انبعاثه في الإيمان وفي الطاعة فسلط عليه الكفر وسلط عليه الفسق وسلط عليه العصيان. فكل من رأى من نفسه حبا للإيمان وحبا للطاعة والتزاما بها فذلك فضل الله، وفضل الله إنما يقابل بالشكر والثناء والعمل الصالح والدعاء والخوف من الخروج منه، لأنها نعمة أنعم الله بها عليك، فلا تحاول أن تخرج عنها وأن تتركها، ولا تحاول أن تأتي بما يضادها ويناقضها. علاش ما بغيتي تزكى أنت؟ واشتيني صافي يزكى أبو يعاود يهضر ثاني، ما عاود نهضر معاه نقصر معاك أنا هو عبد الواحد زيد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، معنى الآية أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله، فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين. هذه من الظواهر اللي عندنا احنا في الواقع، تجد الناس الملتزمين يحضرون في الجمعات ويحضرون في دور القرآن وفي الجمعيات لمحاضرات لكثير من الشيوخ في الفقه في الحديث في المواعظ، وتجد الكثير منهم قد يبكي في رمضان وراء إمام متقن مجود وكذا، لكن إذا وقعت له خصومة بينه وبين أهله يلجأ إلى المحكمة مباشرة. وين دور الشيخ؟ فقط البكاء. أين دور الشيخ الذي يمثله الشرع؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة، ارجع إلى الشيخ إلى العالم أول وقبل كل شيء، إلى العالم، إلى من تثق فيه، تثق في دينه، تثق في استقامته. إذا حصلت مشاجرة بين اثنين فيما يتعلق بالتجارة، اشتركا ثم تخاصما وهذا هو الواقع في كثير من الحالات، تجد بينهم المحاكم، لا، ارجع إلى الشيخ، اجلس أنت وصديقك عند الشيخ، قل أنت وقول كذا. إذا كنت تحسن الظن بالشيخ تأخذ عنه الفقه والعقيدة والتفسير وكذلك، ولكن إذا جاءت الخصومة تأبأ أن تجلس وتمتنع وتقول بيني وبينه المحكمة، أو يقول لا وابتلج بيني وبينك دار القاضي. فالأصل هو الرجوع إلى كتاب السنة في الخصومات، حتى إذا ظهر البغي وظهر العدوان والشيخ ليس له سلطة التنفيذ وإنما سلطة الدعوة وسلطة العلم والإرشاد والعظة، فإذا تعطر الإنسان وأرجع الحق لصاحبه فذلك ما كنا نبغي، وإذا امتنع وتمادى فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يرد بالسلطان ما يرد بالقرآن. أنا ذاك نلجأ، إذا لم تكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا الركوب. الشفاء في ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجن وكية نار. وأنا أكره لأمتي الكي، الكي هو الخر. تيقولوا بالتريجة جاء شي واحد قال لي كان عليه التير، قال لي راه ما طحنوا حتى يوم تغزازوا الفول، هما تيهرسوا الفول في سنيهم ما بغيت تهرس لهم، قال لي جيب الماكينة طحنوا، قال لي علاش تدير هكا كيغزو وكذا هرسوا، قال لي راه ما طحنوا حتى يوم تغزازوا، حنا راه ما مشينا لهاد السلطة حتى هاد السيد ما بقى فيه ما يتلبق، ماشي من الدقة الأولى. شوف عودة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، معنى الآية أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بصلح بينهم، نعم، ويدعوا إلى حكم الله، فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه بل طلبت ما ليس لها، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه، فإن رجعت عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله، ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى. نعم، سبحان الله. هذا يعني في القتال وكذا، لكن هي العبرة بعمومي اللفظ. أي شيء ترجع هذا ذاك يكون لكل حدث حديث ولكل حديث حدث. يعني الأصل هو الصلح، بحال هذا الشيء في السودان دروكا، مسلمين كلهم مسلمين، قل رجعوا من العلماء وقعدوا ما بين يد العلماء، والعلماء شافوهم عندهم أن العلماء يعني ثقة وكذا، وكل دول الآن إلا وتفتخروا بعلمائها، وليس كذلك. كل أمة كل دول الآن تقول ما فيكم علماء غادي تغضب، بالعكس تقول لك عندنا علماء. اي واحد عندكم العلماء لاش بتمشيوا لهذيك المحكمة الدولية ولا كذا، اجوا للعلماء مثلا، قعدوا عند العلماء وشوفوا العلماء شو بيقول. ولكن يغيب العالم في هذه الأمور، هذه يغيب ولا يرجع إليه، ومع أن الصلح بعد الله عز وجل بعد كتابه وسنته مع العالم، لأنه سيلزمهم بالقرآن والسنة ماشي بالقوانين الدولية وغيرها. لكن حين يغيب هذا على أعلى مستوى ويغيب على أدنى مستوى، تبقى الأمور فوضى، تبقى على المرأة الآن لا تخزمت مع رجعها ورجعوا للشيخ، على الشيخ ما غاديش يتكلم، غادي يتكلم هل حق ديالك انت في هذه القضيه، المتعه النفقه ها اللي كاين وهذه كاين وهذه كاين وصافي. والرجل بيقول لي الله يسخر ويمشي يدير ديك الساعه طلاق اتفاقي كاع، بغا يتفرقوا على داك الشيء اللي قال داك الشيخ، بغا يعطيها القد والقد وكذا ويمشي يديروا طلاق اتفاقي. لا، ما تديروا مخاصمه وكذا، والله ما تديش ريال، والله انت ما تدي الاولاد، والله لا شتيهم ولا كذا، تتولي مخاصمه وقعد فقا يا من وحلتي هكا تيقول. نعم، قال وأقصدوا إن الله يحب وأقصدوا إن الله يحب المقسطين، أي واعدلوا في الحكم بينهما إن الله يحب العادلين. نعم، إنما المؤمنون إخوة، أي إنهم راجعون إلى أصل واحد وهو الإيمان، فهم إخوة إذ كانوا متفقين، إذ كانوا متفقين في دينهم. فأصلحوا بين أخويكم، يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتلا، وكذا لو خرج جماعة على الإيمان فإنهم يكونون طائفة باغية إن كان خروجهم بغير حق، ولكنهم إخوة مع المؤمنين. بما يتعلق يعني إنما المؤمنون إخوة، شوف هذا الحصر، إنما حرف أداة وحصر، حرف أداة حصرين، حصر أخوة في المؤمنين، الكافر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الكافر هكذا، المؤمن إخوة، إنما المؤمنون هذه الأخوة، كما قال عمر عليك بأخي الصدق، عليك بإخوة الصدق، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. زينة في الرخاء، حنا ذاك عجيب بيناتنا تنزينوا بيناتنا تناظروا كذا، وعدة في البلاء، لا تتوقع لشي واحد شي مشكلة ولا شي حاجة، كل شيء تيقف معه، حتى واحد ما تيهرب عليه، هذه حقيقة الأخوة. ليس الصديق من صدقك، ولكن الصديق من صادقك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك، هذه الأخوة. نعم، يا أيها الذين آمنوا، فيما يتعلق بالخروج على الإمام، هذه الفئة الباغية هي التي تخرج على الإمام، وهذه جاء فيها النصوص، إذا جاءكم من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوا الآخرة منهم، لأن الثاني باغي، لأن الثاني باغي، الأمة مجموعة على واحد جين تتفرقها، أنت اللي خصك تمشي في حالك. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي ربما يكون المسخور بهم عند الله خيرا من الساخرين. شوف سبحان الله العظيم على هذوك الناس، على شوف سبحان الله العظيم، الناس الآن كنت قارئ سورة الحجرات فهمينا، ما لقوش النكت، هذا واحد عروبي، هذا واحد الشلح، هذا واحد الجبلي، وتيبقوا تنكتوا على بيناتهم، هذه دعوة الجاهلية، هادو عندهم نكت على هادو، هادو عندهم نكت على هادو، هذه من الجاهلية، لا يجوز هذا، وكذب، أنت بغيت تضحك هادو على هادو، حتى ولو قمتين هاجو جيرين هاف مرة كش حلقة تيصور بها الفلوس من عندك وان تيلبس البردعة ويضربوه يقول ايه فلان يلا قول خد كيف كوه لكن شي واحد حار والله ما نخلي خويا يلبس البردعة تيخلص عليه زعمك 100 درهم تيديهم الفلوس على ضرهم بديك النزعة القبلية. إنما المؤمنون إخوة ما كان لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود كل شيء خود ما يجوز بقى تعود النكت هذا واحد تير وهذا واحد تير وكذا كل واحد كي تعود. فلذلك هذا من باب السخرية لا يسخر قوم بقوم عسى أن يكونوا خير تلقى هو ما عنده التشيوة تعيب واحد اللي كله تجارة وخدم في التجارة الاقتصاد البلاد قائم عليه هو وغيره وغيره وغيره هو ما يقدر يدير حتى شي حاجه وتيبي يسخر منه او تلقاه هو مؤمن متقي لله عز وجل وواحد كاع ما عنده سوق في الدين وبيسخر من هذاك ها اشتقيت مع واحد هز واحد الشطبه لما كيقصد ديك اللحيه يعني بيسخر منه حيت هو داير اللحيه وتلقيت مع واحد لبس واحد الشامير يعني القميص احسن من يرتدي الجلباب والقميص هم الاخوه سبحان الله العظيم والله العظيم في العيد تيكونوا هكا تقول كل شيء مزوج هكا تيكونوا الأقمصة وكذا والظريفية وذكشي وبعضهم قاعد ذكر من المستقبل ما تيجي العيد تيجي الجلبة طويلة تيولي لفزها بحال التخشيطة عندهم هم أم الفاش. لذلك لا يجوز السخرية فيما بين المسلمين. نعم زين. ولا نساء من نساء أي ولا يسخر نساء من نساء حتى أي يكون لا يسخر الرجل من الرجل والمرأة من المرأة والمرأة من الرجل والرجل من المرأة. الأصل هو هذا اللي هو القاعدة منه على هذا. أشنا هو القاعدة أنه يعني السخرية سواء كان بين متماثلين أو كان بين مختلفين أنه هو السخرية. نعم. عسى أي مسخور منهن خيرا منهن يعني خيرا من الساخرات. وفعلا تتلقى الأخت ملتزمة منقبة أو غير منقبة بس الخمار ديالها حافظة لكتاب الله عفيفة صينة نفسها مهلية بزوجها وكذا وتلقى ذلك اللي متبرجة تقول شحال محدقمتها ديرة الحشيش في الفوران يعني إذا ما كان عمل قاتية فيني يحن ديرة الفوران وشحال محدقم تبرجة القواء أنت كمل قاع ها لذلك تيبي يسخروا منها ها واحد الخيمة ديزة إذا ما كانت هي منقبة واحد الخيمة ديزة واحد ساروخ ديزة وانيت مغادرة. فالقصد لا يجوز هذا. نعم. ولا تلمزوا أنفسكم لا يطعن بعضكم على بعض ولا تنابزوا بألقاب أي لا يلقب بعضهم بعضا لقب سوء يغير بذلك هذا اللقب إذا كان مما يقرأه فلا يجوز وإذا كان لا يعرف إلا به عن أبي الزناد يعني الأعرج هذا لقبه هو اسمه عبد الرحمن بن ياك الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أقول أظن هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ملقب. فإذا كان اللقب قد عرف به واشتهر ولا يسوءه فلا حرج لكن إذا كان يقول أنا لا أريد هذا والأصل تناديه بكنيته أناديه فأكنيه أناديه فأكنيه لأكرمه والسوءة اللقب أبو زيد أبو يعني علي أبو عمر هذا هو الكونيا أبو سارة مثلا لكن تعدو البنت البكر هذا معروف أناديه فأكنيه لأكرمه والسوءة اللقب لك اللقب يعني عيط عليه باللقب يروح حالة هذه السوءة ديالو اللهم إلا إذا كان لا يعرف إلا به أو علي الأعمش اسمع الأعمش يعني كذا معروف بهذه الصفة. نعم. ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يلقب بعضهم بعضا لقب سوء يغيظ بذلك صاحبه نهى عن ذلك لما يؤدي إليه من العداوة كأن يقول أخي مسلم يا فاسق يا منافق أو يقول من أسلم يا يهودي يا نصراني أو يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير ويستثنى من تعود لي واحد واحد يهودي في واحد المدينة كان دير ذاك نادي ديال الغناء وذاك الشيء وفاش بيمشي واحد المدة طويلة كتب وكالة لواحد المسلم كتب ليه الوكالة باش يتصرف عنده حق التصرف هذاك طول الغيبة هذاك نصب على ذاك الشيء كله نعم باعوا وطحن فلوسه وكذا. جاء اليهودي نيت لقاه بعد ذاك الشيء خلى ليه والو، مشى بيعاود ذاك الشيء وتيصلح، مشى عند واحد السيد في واحد المصلحه وتيعاود ليه تيقول ليه انا مشيت وكذا وخليت الفلان باش يصيب المسائل ينوب عليا التنجيس، جيت لقيتو باع ليا كل شيء دار ليا كل شيء. هذاك فاش يعاود ليه تفعل ويقول ليه ذاك رئيس ديك المصلحه وليدي يهودي هذا، ويقول لي اليهودي لا لا لا راه هو مسلم انا هو اليهودي. شوف زعماك راه انا هو اليهودي اللي دوكا اللي مظلوم، راه هو ذاك راه مسلم. وحنا تنقولوا احيانا تتقولها لولدك تتقول له وليني يهودي ولا تقول له يا ولد حرام من فعيله مثلا وكذا، هذا الشيء لا يجوز. الا ويستثنى من ذلك صار بلقب الله. أيه. أنت سبق الأحداث أنا. يس يس. فيجوز إطلاق عليه كالأعمش والأعرج من رواة الحديث. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي ساء الاسم أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته. لأن المال قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إن لم يكن كذلك فقد حارت أي رجعت عليه، لذلك ما عمك تزرب على شيء واحد. أو تقول لي يا سارق، قول لي راك انت سارق، هذا التورع داخل في الفسوق، تاو التنابز أشفر القططعي، وتبقى تجيب هذيك المسائل. ولا قال لك باش عرفتي يقول لك وا طلعت لي الدم وانا نقول صافي ذاك الانسان ما فيه، قولها الرزق. نعم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا. ماذا تلاحظون؟ شنو ماذا تلاحظون في هذه الايه كلها من غير من بعد لا ترفعوا اصواتكم من الاول من بعدها من الايه اللي من بعد اش في مراعاه اش حقوق الاخ؟ كل هذه الايات تسمى في، لذلك سوره الحجرات تسمى جامعه الادب، هي سوره الحجرات جامعه الادب. شوف كلها حقوق مع اخوك المسلم، وهذا الشيء كاع ما كاين بيناتنا حنايا، كاين هي مخبي صبعه في جنبه ويقول قلت لكم بيدير في البلاصه راعي انتم. شوف دوك هذه المسائل هذه شحال زيد باقي. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وان يظن باهل الخير سوءا، فاما اهل السوء والفسوق فلنا ان نظن به مثل الذي ظهر منهم. نعم. يعني إذا كان أخ ملتزم على السنة والحمد لله صاهر على الخير وكذا، فأنت تسيء إليه وتسيء الظن به فلا يجوز. لكن إذا كان فاسق جاء على أصلي وما جاء على أصلي فلا عيب عليه. واحد تتعرفه تيشرب الخمر جاء لك عاوني خصني فلوس، ماذا سيغلب على ظنك؟ لو أعطيته سيشتري به الخمر، أنا تظن به، مفهوم؟ هذا هو المعنى. لكن واحد الأصل فيه الثقة والعدالة تتحمله على ذلك الأصل حتى يأتي ما يخالفه، ولا ينقل عن الأصل إلا أصل أقوى منه أو يدانيه، أما أن يكون أضعف منه أو غير صحيح فلا يعتبر. نعم. إن بعض الظن هذا البعض هو ظن السوء بأي الخير. نعم. ولا تجسسوا، التجسس البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم. أشي جي فلان في مشى فلان، احنا تنمشي مع الناس المرشدين في الحج في العمرة غالبا في الحج، تنمشي نقعدوا 21 يوم بطخط 20 يوم بطخط، تنظران على راسي ما عمرني تنعرف شي واحد من دوك الناس اللي مشوا معي اش تيدير، ما عمرني تنقول لي اش تدير فاش خدام، حتى تنكمل الحج نمشيو للمدينه ديك 40 باش نجيو فيها حتى تنقعدو صافي كملنا. تلقى راسي غضبت على واحد ضابط ديال البوليس وضابط غضبت عليه ضربت فيه، تلقى راسي واحد الدكتور تناقشت معاه بجيبها واحد الحاجه كاع ماشي ديالتي، تلقى راسي خارج في شي وحدين اللي كاع ما خصني نسمع علاش يدير خصني نسكت. ولكن انا كندير هذيك الطريقه اشنا هي علاش باش نأدي الوظيفة ديالتي بدون تمييز بين فلان وعلان، لأن هي تسمعوا هذا رام سيد حاج بخير تتولي ديك لا لا مقياس واحد حين حنا غادي كنا لابسين غير الاحرام ماشي شي واحد اللي لابس شي حاجه بحال بحال تقعت يقبت هو خمسه النجوم فيمشي للميناء تيفرش البونجو الحصى بحال بحال الناس اللي قبت خمسه النجوم واللي قبت جوج نجمات اللي ساكن في سميتو كلهم تيفرشوا غير الحجر وزربيه مغبره تيتساواو. فالقصد هو انك تبقى تتسس في الجدار في المصل يمكن واحد ناحيه في القران كان تيعرف تعرفوا تيجي مواظ والتانتا حار وتتقول لي تمشي عند الفقيه في المصل فلان من باب التحفيز يقول لك راه ورا راه دخل الاسراء الاسراء اخويا انا باقي هنا ماشي مشكل باب لا غبط لا لا لا حسد الا في اثنتين هنا ماشي مشكل تتحفزوا. لكن عفلنا بلا واحد الدار دار فيها شي دراجات دار فيها جوج ما عطاش واش يدير فيهم وانت سوقك عشان تسوق لا وانت جوج دار فيها داك الشيء اللي بغيتي اشنا هو دخلك انت في هذا الشيء هي بغيت نعرف انت عرفتيهم من بعيد بغيت كريهم شتي تطلطات وليت علاش تضحكوا لان اسئله عبثيه فايت تجس باش لا قاعد شي مجلس انا اللي عرفت شنو يدير فيهم زعما راه هو راه جايب داك الشيء من اللوح المحفوظ هو راه يمشي تزس وقعد زيد ولا يغتب بعضكم بعضا اي لا تسوء به الظن ها وحده هو كاع كاين وما تسوء به الظن وزيد وما تغتابوش واسمعوا الغيبه زيد ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه والغيبة أن تذكر الرجل في غيبته بما يكره ولو كان ما يغتاب به ويصف بأخاه مسلم من الوصف موجودا به أما إن كان ذلك الوصف مفترا وكان من تغتاب خاليا من ذلك فذلك هو البهتان. لا إله إلا الله إيش بلكم في ذاك الشيء لا يجوز باش تقولها لي في الغياب ديالو هذيك هي الغيبه ان تذكر اخاك بما يكره قول لي استك غادي من عندك تندير انا هكا قول لي راه استك تيجي تيهرني في رجليه وتنبيع تيسحب لي شي حاجه قول لي قل يعني هو فيه ذاك الوصف لا يجوز لك ان تذكره بذلك الوصف وهو غائب ايوا فين هذا فين هذا انما المؤمنون اخوه. طيب انا قال لك اذكر الفاسق بما فيه اي حي حديث اخرجه شكون مفتري تعرف هذا المفتري في مسند الغيبه هذا كتاب كيف منين جبتي هذا الشيء شكون قال لك هذه القضيه اذا كان فيه ما يوصف به فلا يجوز لك ان تذكره به وهو غائب. طيب واذا لم يكن فيه ما فيش وأنت تشيع عنه ما ليس فيه أشتا تسمى مفتري إيوة هذا يخيرنا في بلا جوج حاجات إما مغتاب ولا مفتري في بيتين حطوك لكن تي مغتاب هذا الوصف اللي غادي يقول لك الله عز وجل ولكن تي مفتري هذا القذف أرنا على رجل دوكا شحال واحد دوكا عليه 80 جلده وتيمشي ويجي بحال لا ما كاين والو هو كون كان الاسلام كون كون ظهرو زرق لانه طعن في هذا وطعن في هذا وضربوا هذا ضربوا على 80 جلده دازت واحد المده ثاني جاب 80 جلده اخرى ارى شوف تيولي زرق وراه ما يعياش ابرا السيخ وما ابرا اللسان لانه برا العوجيه. زيد أيحب أحدكم أن يقع رحم أخيه ميتا مثل الله سبحانه الغيبة بأكل ميتا لأن الميت لا يعلم بأكل حليه. حنا تنقراو نتوما دروكا حاضرين معنا كل واحد فيكم غادي في هذا التفسير غادي يدير واحد البحث دروكا البحث اللي طلع لي اليوم هو الأمثلة في القرآن شكون بغيت يتكلم فيها الوقت ما تذكر شي مثال في القرآن يسجلوا آية يسجل الآية سورة كذا الآية كذا المثال في القرآن لكن منا غادي نلقاو جامعين شحال في الامثله هاي ما كاين يكتب مصنفه، ولكن حتى تكون تجمعه وعرفها تيكون عندك الحصه. شكون بغيت تكلف؟ اللي تكلف راه بغيت يدي الحسنه. تكلف انت تخلعتي صافي سير. الامثله في القران لقمة تذكر شي مثال قيد، بحال دوك هذه ايه بغيتي تقيد الصوره ورقم الايه مثال كذا وخليها زيد. لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، أي كما يستطيع الدفاع عن نفسه كالميت إذا قطع لحمه وأكل. أما الحاضر فقد يستطيع أن يدفع عن نفسه قالة السوء، وهذا من التلفيف. فإذا لحم الإنسان ما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية وتستكرهه الجبلة البشرية، فضلا عن كونه محرما شرعا فكرهتموه المعنى، فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطريق مع الصحابة فوجد جيفة حمار، قال من يشتري هذا بدرهم؟ جيفة حمار من يشتري هذا؟ قال يا رسول الله لو كان قاع حيا ما نشريه بدرهم. فكيف هو؟ قال فكذلك الذي يغتاب أخاه. وكانوا في سفر وجاء أبو بكر وعمر وما الخيران تتكلموا في من في واحد من معهم في السفر بحال الخادم، وقفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرى لحمه بين أسنانكم، أنا أرى لحمه بين أسنانكم. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بأن رأى أبو بكر وعمر تكلموا، قال لي أرى لحمه بين أسنانكم فتوب إلى الله عز وجل. شوف مش عارف خطورة الغيبة. الميت لغتبتيه ما عنده ليه دفع عليه، لك الشيء علاش الله هذا يذكره في المثال. أما الحي لغتبتيه هو غادي يدفع على نفسه لقك، أما لا تضرب وتخفر ضرب واجي ما كاينش جيب نقول له ما كاينش كيف يجي له تقل أمره إلى الله عز وجل. زين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هما آدم وحواء يجمعهم أب واحد وأم واحدة، وأنه لا موضع للتفاخر بينهم كفي الأنساب، فالكل سواء. وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعب الأمة الكبيرة تجمع القبائل مثل مضر وربيعة، والقبائل دونها كبني بكر من ربيعة وبني تميم من مضر. حضرك احنا في المغرب شعب ولكن فيه لهجات كثيرة مختلفة، ماشي لهجة واحدة، اللي جبلي واللي في لوطا واللي في الساحل واللي في التاخير واللي في كذا تسمى شعب لوجود لغات كثيرة وقبائل كثيرة. نعم. وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب لتعارفوا، أي ليعرف بعضهم بعضا بأنه من قبيلة كذا لا للتفاخر بأنسابهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى، فدعوا التفاخر بالأنساب. نعم زين. قل لم تؤمنوا أي لم تصدقوا. قالت الأعراب آمنا، قالت قل لم تؤمنوا، هنا الدعوة الأعراب جاءوا قالوا بأن نحن مؤمنين والقرآن كذبهم، أوحى الله إليه يقول قل لهم لم تؤمنوا أنتم ماشي مؤمنين. هنا هو التفريق ما بين الإيمان والإسلام. أش نقولوا في القاعدة؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. مثلا الحديث جبريل الطويل اجتمع ولا افترق؟ ها اجتمع. ما الإسلام ما الإيمان؟ اجتمع لفظا وافترق معنا، اجتمع في الذكر وافترق في المعنى، دل الإسلام على معنى ودل الإيمان على معنى. في حديث وفد بني عبد قيس آمركم عند مسلم آمركم بالإسلام أو بالإيمان، بالإيمان آمركم بالإيمان في كتاب الإيمان، ويقول صلى الله عليه وسلم الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ففسر الإيمان هنا بمعنى لأنه لم يذكر معه الإسلام، ذكر الإيمان فقط. إذن لما ذكر الإيمان دل على الإسلام، اجتمع في المعنى. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيتي من المسلمين. هنا أش تذكروا بجوجهم. إذن الإيمان والإسلام دل الإيمان هو دل الإيمان على أنا عم دل هذا على معنى وهذا على معنى. هنا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وما ضغيب يطلعوا ضغيب يولي مؤمني دار شف. والقرآن نزلهم قال لهم بقوا بعد واحد شيء ذوك احنا يتنقولوا شيء واحد يلا لتزم شيء يقول لك بارك الله عرفتي فلان والتنصف ليمان اش داير ما تينعش قال لك ما تيكلش النهار وما بغيش يتزوج، واش هذا هو الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أصوم وأفطر وأن أقوم الليل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ماشي العبرة بالكثرة، العبرة بالكيف وهي المتابعة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. زين قل لم تؤمنوا أي لم تصدقوا تصديقا صحيحا عن اتخاذ قلب وخلوص نية مطمئنة، ولكن قولوا أسلمنا أي نفقنا بالشهادتين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة. يعني ولم يدخل بعد الإيمان في باقي ما وصلتوش الإيمان، ثم يقلتوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقلتوا باللسان لكن وصل القلب باقي. ولما يدخل الإيمان إلى قلوب زين لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم من أجور أعمالكم شيئا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني إيمانا صحيحا خالصا عن مواضعة القلب واللسان. ثم لم يرتابوا أي لم يدخل إذن الذين صدقوا ولم يخلصوا من هم؟ منافقون. الذين يرتابون من هم؟ المنافقون. هذو راهي منافقين وقالوا احنا سلمنا انتم اسلمتوا ولكن ما كاين الصدق وما كاينش اليقين. هذه شنو هي تسمى نواقض؟ لا اله الا الله نواقض التوحيد. زين اي لم يدخل قلوبهم ريب ولا خالطهم شك وجاهدوا باموال وانفسهم في سبيل الله. واش المنافق غادي يجاهد فلوسه؟ إذا المؤمن الخالص هو الذي يجاهد. زيد أي في طاعته وابتغاء مرضاته أولئك الجامعون بين الأمور المذكورة هم الصادقون في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد الأهل. قل أتعلمون الله بدينكم أي أتخبرونه يعلم بذلك حيث قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فكيف يجهل حقيقة ما تدعونه من الإيمان؟ نعم يمنون عليك. إذن أنا دائما تنقول والدعاوى ما لم تقم عليها البينات أصحابها أدعياء سوف أنا ها ها ها ها حنتيجي المعقول هذا كشي كان هي مفترض حماس ودست مش حماس نقصد حماس فلسطين لا يعني فلسطين دفاع حنت ذاك اللي يمشي قال لك ويمشي لشي مظاهرة في الكلية وتيشوف ذاك الشيء تاوى دخل معهم تحمس ودخل تاوى فشخوا لي راسو فوالا لي كونسيكونس ضمو حنت كاين ذوك الطالب مسكين تيطلع الكلية في الجامعة تيسحبوا صافرة ولا هو صاحب القرار ما تناقشوش وتيدخل تلقى هادو الطلبة هادو أوطيم هادو كذا والمنضال يا رفاق انضموا أنا يا طالب ما ناويش نتخلى على النضاليات الجماهير الشعبية وتيسمع داك الشيء زغري دي أمة شهيد لم يموت وتتحس بالشاب بين فجر تيقول لك أنا عندي مبادئ وعندي هاد مسائل سفاسف أمور نحن نريد أن نصل بالحقائق إلى مقصودها إيه مقصودها وحبوسها وسجنها وخبزها وعدسها وكذا في الأخر تيقول لك كنا مضطرين. ماشي العبرة بالاندفاع، العبرة باش بالاتباع دائما. زين يمنون عليك أن أسلموا أي يرجون إسلامه منة عليك، حيث قالوا جئناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، قل لا تمنوا علي إسلامكم أي لا تعدوه منة علي، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أي وفقكم لقبول الدين وشرح صدوركم له إن كنتم صادقين فيما تدعونه، فلله المنة عليكم. نعم وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.